Thank you. وهي متمكن. اذكر الله يا معلم.

الله أكبر. يا الله No, y a usted. No, no me dejes salir. What? We're not alone. شيخ علي. والله واجبه. طيب مولانا. Thank you.